وهنا وأرجو أن يعني عدم المواقف على الاختصار لكن اضطر إليه، هنا ندخل في قضية ما يمس الأمة الإسلامية بالذات وبالنصف. الولايات المتحدة الأمريكية يهمها أولا استرضاء إسرائيل لأن اللوبي اليهودي مسيطر عليها على الطرفين طبعا، وفي الضغط للولايات على الاتحاد السوفيتي وعلى أوروبا الشرقية أولا تغيير الموقف من إسرائيل. وغورباتشوف يقول نحن من الدول التي أسست إسرائيل، يقول هذا جئاس البناء، وليس لنا وقف معادي لإسرائيل ونؤمن بحق إسرائيل في الوجود، لكن أنه ما في علاقات، أنه أشياء مواقف سياسية معروفة معلنة في الأمم المتحدة، الفيتو أحيانا ضد إسرائيل. لا، الآن أمريكا والغرب تضغط على الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية لهجرة اليهود الروم، وهي هجرة فظيعة جدا، وعلى غفلة الأمة الإسلامية وعلى غفلة الأمة كما تسمى العربية على غفلتها لا استيقظت لما رأت هذا الخطر المحدق، وأصبحت على ألسنة جميع الناس تقريبا والصحافة العربية والإسلامية مسألة الهجرة اليهودية، لأنه كما أعلنت منظمة التحرير وهي يعني المصدر الرسمي على أي حال ما تعرض له الانتفاضة هجرة الصين، ماذا تعرضت له؟ أكثر من 10,000 إلى 13,000 بين أو بالعكس بالجرحى يقارب العدد 60,000 بين جريح وسجين وقتيل، و300,000 حالة إجهاض متعمدة. هنا انظروا 300,000 حالة إجهاض متعمدة من اليهود لإجهاض النساء المسلمات في فلسطين. يقابل ذلك هذه الأيام المعدل الذي أعلن معدل 300 يهودي سوفيتي يصلون يوميا إلى إسرائيل. العام الماضي قرابة 75,000 يهودي، وهذه السنة سيزداد، وربما الأعوام القادمة سيزداد أكثر فأكثر. وجود بشري مكثف، وقرأت الجميع أن إسرائيل بنت 200,000 وحدة سكنية جاهزة لاستقبال اليهود من أوروبا الشرقية، بمعنى إذا افترضنا تقديريا أن خمسة الأسرة تتكون من 5 أفراد، فمعنى ذلك أن 1,000,000 يهودي سيصلون إلى الأرض المحتلة فلسطين الإسلامية. وأين يسكنون؟ يسكنون في المناطق التي فيها وجود إسلامي التي يوجد فيها العرب. هذه إحدى الأمور. الأمر الآخر أن بالنسبة لأمريكا، من مصلحة أمريكا من الناحية الاقتصادية أيضا التغلغل داخل الاتحاد السوفيتي وإمداده وبناء إنشاء المشاريع، والشركات الأمريكية تضغط كما هو معروف على الحكومة الأمريكية. الاتحاد السوفيتي مفتوح كما تبين الآن جدا لمشاريع رهيبة تربح تجني منها الشركات الأمريكية أرباحا خيالية كبرى. أهم من هذا كله العدو المشترك للشرق والغرب الذي لابد أن يتوحدوا ليقفوا أمامه. أرنولد توينبي المؤرخ، أكبر مؤرخ غربي في العصر الحديث، يقول نستطيع أن نتحاور مع الشيوعية، هذا في فترة الحرب الباردة، نستطيع أن نتحاور مع كل دين إلا الإسلام فإنه يظل العدو الأبدي لنا. هذه كلمة مفكر، أما الساسة يعلمون ذلك وأكثر. أذكر مثالين عجلين فقط الآن للذكر، ولعلنا إن شاء الله نستكمل على الحديث في الليلة القادمة إن شاء الله. عندما قامت في الحدث في الجزائر وحدث في اليمن الجنوبية، الحدث الجزائري 3,000 امرأة شيوعية قمنا بمظاهرة تطالبنا بإلغاء دستور الأسرة لأنه ينص على أن شيء من الشريعة لا يتحمل. 3,000 امرأة، الرابطة الإسلامية وهي امتداد لدعوة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه أخرجت قيل 500,000 وقيل 1,000,000 امرأة مسلمة محجبة، ورفعنا شعارات وإنكم رأيتموها جميعا في صورها في الصحف، احكمونا بالإسلام، لا نريد إلا الإسلام، لا نريد إلا القرآن. ففزع الشيوعيون فزعا رهيبا وغيرهم في الجزائر. ليس هذا الشاهد، الشاهد أعلن رئيس ميتيران أنه إن وصل الأصوليون إلى الحكم في الجزائر فسأضطر للتدخل، تدخل العسكري، قال كما تدخل بوش في بنما، وهذا الحدث كان في جمادى الأولى. ثم بعد ذلك الحدث الثاني وهو ما حصل في اليمن الجنوبية، حدث قد ينظر إليه أنه بسيط ونشرته الصحف، أنه قامت فتيات المدارس الثانوية أيضا نفس الشيء بمظاهرات يريدن الفصل عن الطلاب ويريدن الحجاب، وكان استنكار شديد فظيع من السلطات الشيوعية لهذا الحدث. وعلق هنا وعلق هنا نفس القضية، الشاهد طلب هنا كما طلب هنا مثلا، طلب بالإلغاء مادة التربية الرياضية في المدارس، طولب بالفصل بين الذكور والإناث، طولب بالحجاب. شيء فظيع جدا لا يمكن أن يتخيله العقل في دولة كانت مارسية حرفية. وآخر ما استجاب لعملية إعادة الجنة، وبالمناسبة طبعا خذوها عابرة، ما طبق ما يريد غورباتشوف أن يطبقه في روسيا من التوحد مع الغرب تحت ستار إعادة الجنة، بدأت الدول الشيوعية أو الدائرة في فلك غورباتشوف تحاول أيضا أن تتوحد مع الجيران مهما اختلفوا، يعني نفس العملية. وهنا تأخذون عبرة واللبيب بالإثارة يفهم. فهذا الحدثين تعطي قناعة أن العالم الصليبي الأوروبي يكل الحقد الشديد على الإسلام. بدأت العملية في أمريكا بطريقة غريبة مع ما نشر ومع ما ينشر من الحقد على الإسلام، لكنه كان محصورا في المثقفين تقريبا. كيف استطاع الأمريكان أن يجعلوا هذا الحقد الدفين على الإسلام يتوقد بطريقة شعبية؟ أنتجوا أفلام على مدى 3 ساعات أو 4 ساعات تتحدث، أفلام خيالية بحتة تتحدث عن مستقبل أمريكا، منها يعني ما فيلم مشهور الذي هو كيف إذا هاجم الاتحاد السوفيتي أمريكا مثلا، وانتشر وبيع أكثر من 100 مليون، ومعه أفلام أخرى كيف نهاية أمريكا تكون على يد رجل راكب جمل معمم من أتباع محمد، ويأتي ويحتل أوروبا ثم يدخل أمريكا ويدمر الحضارة الأمريكية، وهكذا يعني تختلف المضمون واحد. يؤدي هذا إلى أي شيء؟ الشعب يظل في مخيلته، وإن كان هذا يعني شيء كرتون أو شبه أفلام الكرتون يعني، لكن لا شعور يترتب هذا هو العدو وهذا هو الخطر. وللعلم هذا أيضا حدث عام في عام 1983، أمريكا الاستخبارات الأمريكية مولت أكثر من 120 ندوة لدراسة الإسلام، لدراسة الصحوة الإسلامية، يعني كم تقريبا أكثر من معدل ندوة كل 3 أيام لدراسة الصحوة الإسلامية في معظم أنحاء العالم. فالغرب والشرق حذر وخطر من العدو الأساس وهو العالم الإسلامي. كيف نتوقع إذا توحد الشرق والغرب؟ يعني أن أمريكا أمام هذا الأمر ستتوحد مع الغرب نوعا ما، أقول لا نفس صورة الاتحاد، لكن سيكون هناك اتحاد. فيصل الأمر إلى أي شيء والإخوة؟ يصل الحال إلى أن 1,000,000,000 على الأقل من الصليبيين، أوروبا شرقها وغربها وأمريكا، تصبح إرادة واحدة قرارا واحدا بأي شكل اتخذ القرار ليس مهما، المهم قرارا واحدا إرادة واحدة اتفاق موحد للوقوف في وجه هذا العدو الذي بدأ يستيقظ وبدأ يهدد العالم الغربي كما يقولون. كيف يكون مستقبل العالم الإسلامي في ظل هذه العملية إن استمرت الأمور كما هي عليه الآن، مع غفلة الأمة الإسلامية، مع ما تعانيه من التبعية السياسية والاقتصادية والفكرية، مع ما تعانيه من الفرقة والانقسام ليس على مستوى الشعوب ولا على مستوى الحكومات، بل على مستوى الدعوات، على مستوى الدعاة، لا يوجد دعوة إسلامية موحدة على الأقل لتواجه هذا الخطر. كيف نتصور وضع العالم الإسلامي عندما يكون القرار الدولي واحدا وقد كنا نعاني أمرين وهو مختلف؟ فنوعا ما يستطيع الناس في ظل الاختلاف الدولي أن يجدوا ثغرة أو منبدا أو على الأقل نشرا للأخبار، إن انتهكت روسيا فينشر أمريكا أحيانا، أو هكذا أمور الخلخلة السياسية تحدث شيء من الانفتاح الذي قد يعطي بعض الشيء. لكن كيف لو توحد هذا العالم وهو مقدم على ذلك؟ هنا المستقبل الخطير جدا. وأنا أترك النتيجة والتحليل الأخير وماذا أتركه لكم لكل إنسان لأن يقول المهم لدي هو أن تتضح الصورة وأن يتضح هذا الخطر الداهم. لكن هذا لا يمنعني أن أطرح ما وصلت إليه من وجهة نظر لعلها تكون شيء أو فكرة أو نبلة على ما ستصلون إليه إن شاء الله في تحليلكم الأوسع أفقا ونظرا مني. المستقبل الأمة الإسلامية قريب، الأحزاب الاشتراكية، الأنظمة الشيوعية، الأنظمة الاستبدادية الشمولية كما تسمى سوف تنتهي فعلا، سوف تختفي، سوف يشهد العالم الإسلامي على تحليلي الشخصي انفتاحا أيضا قريبا للانفتاح الذي في أوروبا الشرقية. ولكن لحساب من هنا المشكلة، قد يصلح لبعض الجماعات والدعوات والحركات الإسلامية التي لها وجود شعبي يصلح لها بأن تشارك جزئيا في الحكومات الديمقراطية التي ستقوم على أنقاض الحكومات الشمولية الموجودة الآن في العالم الإسلامي. سوف تنفتح العلاقات بشكل أكبر لأن الحرج ارتفع بالنسبة لروسيا ومرتفع من قديم طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ما في حرج تقريبا. فسوف يكون الغزو الاقتصادي والثقافي والتبعية بشكل أكبر. هنا يجب العالم الإسلامي نفسه ينقسم إلى قسمين رئيسيين تقريبا، الدعوة يعني العين الدعاء، قسم سيفرح بالوزارتين أو الثلاث الوزارات أو بعض النقابات وينسى القضية الأساسية ويندمج بهذا الواقع، ومع الزمن سوف يرى أنه في النتيجة في النهاية سيخسر قضيته كلها. الطرف الآخر والطبيعي لابد أن يوجد الطرف الذي يسميه الغربيون الأصوليون المتشددون المتدمسون إلى آخره، لن يرضى إلا بالإسلام الواضح الجلي الكامل النقي. وهذا القسم أمامه أحد احتمالين، إما أن يقضي عليه القسم الأول لأن لم يتدخل الغرب وقد أكل الدرس الرهيب في أفغانستان وفي غيره، لا يتدخل الغرب وبشكل مباشر بل حتى عقائديا لا أتوقع أن يتدخل الغرب، لأنه لو جاء بالشيوعية الاشتراكية أي فكرة الوجودية تقاوم، لا يمكن أي إنسان عرف منهج الكتاب والسنة أو كما يسمونها الأصولية مستحيل يصدق بأي فكرة غربية أصلا، فالحصانة يعني تلقائية لا يمكن أن يفكر فيها الغرب، لكن قد يحلم منها ربما تنجح. نقول سيقضي إما أن يقضي عليه الغرب بواسطة الطرف المعتبر كما يسمى الذي يؤمن بالمدير الإسلام الموضة، الإسلام المتطور. وإن شاء الله في الليلة القادمة إن شاء الله الحاضرة القادمة إن شاء الله سيكون تركيز فيها على هذه القضية إن شاء الله. لكن المهم الآن نتحدث كيف رؤيتنا البسيطة لهذا المستقبل. المرحلة أو التوقع الثاني أنه لا تسيطر هذه الدعوات السنية التي تعتمد منهج الكتاب والسنة ويكون لها قوة وتسيطر على زمام الأمور، فماذا تكون النتيجة إذا لم يستطع الغرب أن يقضي عليها عن طريق التدخل الداخلي عن طريق الحركات الداخلية؟ فلا بد أن يتدخل الغرب عبثا كما أنذر وتوعد ميتيران وغيره. وهنا لأن الغرب سيجد نفسه لا مفر له من المواجهة، هل بإمكان الغرب أن يواجه الغرور، الكبرياء، التكنولوجيا المتفوقة، حرب النجوم إلى آخر، كل ذلك يهيئ للغرب الاشتباك المباشر والإنزال المباشر في الأرض الإسلامية؟ ماذا تكون النتيجة إذا حصل الإنزال المباشر؟ ستكون النتيجة أن الأمة الإسلامية تهب هبة رجل واحد، يعني تتفلى، فيخسر الغرب في هذه المرحلة لو حصلت طبعا، فيخسر الغرب الطرف اللي بيسميه المعتدل أو أكثر على أي حال، وسوف تستيقظ الشعوب وستكون هنالك مواجهة عامة كما حدث في أفغانستان. يعني مثلا مثال بسيط طبعا واضح، أفغانستان قضية واضحة الحمد لله لكم، يعني لو أن أيام الملكية بقيت أمريكا تسيطر على الأوضاع في أفغانستان عن طريق الملك مثلا والحكومة الملكية الفاسدة الموجودة البعيدة عن شرع الله والحجاب هداه، وتحقق كل شيء لأمريكا من خلاله. لو أن ذلك حصل لم يكن لدى الشعب الأفغاني المسلم هذا الوعي الآن بالأحداث والخطر، ولم يكن هذا الجهاد طبعا، أليس كذلك؟ لأنه غير من الشعوب هذا اللي حصل، لكن نتيجة العدوان المباشر الإنزال المباشر هب رجل واحد والحمد لله. فهنا في استثار العالم الإسلامي والغرب المتفوق تكنولوجيا ستدفع هذه القوة والحقد الصليبي إلى القضاء المباشر والإنزال المباشر في جيوش غربية. طبعا ليس سرا أن أكثر من 250 ألف جندي أمريكي يتدربون في صحراء وسط الولايات المتحدة الأمريكية وسط الغرب تقريبا على حرب الصحراء، وهؤلاء معدون لأي إنزال سريع في أي وقت من الأوقات، وهذا كل شيء يعرفه العالم كله. وغير ذلك في اللحظات الحاسمة الأساطيل تملأ جميع البحار والخلجان والمنافذ، والإنزال هذا في أبسط ما يمكن ستكون مواجهة حاسمة عليها. فإذا توقف خوفناكم الوضع مخيف جدا ويجب أن نأخذه مأخذ الجد، لكن لابد من قضية أذكرها وأختم. نحن لا نتمنى لقاء العدو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنفع وأزجى للإسلام المواجهة المباشرة مع الغرب من وجود أنظمة نفاق وإسلام أمريكاني أو إسلام مروض كما يقال عنه. هذا أنفع المسلمين وأسرع باليقظة، وهي أمة لو كان لدي وقت فقط لأعرف لكم أثار الحروب الصليبية، كيف أن الحروب الصليبية والهجمة الصليبية أيقظت الأمة الإسلامية. أذكر لكم أثرا واحدا من أفكاد، عندما قدمت الحملة الصليبية الأولى كان في دمشق وهي أكبر مدينة إسلامية في بلاد الشام، استهدفها الصليبون مدرسة واحدة فرعية، يعني كانها كلية طبعا باعتبارنا الآن، لكن عندما كان صلاح الدين كان ما يقارب 100 مدرسة في دمشق. الوعي العلم يا شباب، العلم أهم شيء، هذا يؤدي أن الأمة تعي وتعرف إلى أي شيء ترجع، إلى العلم وإلى الدقة العلمية والتحليل العلمي في كل شيء والمواجهة العلمية. على ميمنة صلاح الدين كان ابن قدامة رحمه الله صاحب المغلس، وكان العلماء الأسداد الذين واجهوا التفار في الإسلام الكيمية أيضا كان في وسط المعمعة ويرفع الحماس. المقصود تستيقظ الأمة، القرن الخامس قرن الهبوط، قرن الموت، قرن الضعف، القرن الذي سيطرت فيه الرافضة على العالم الإسلامي، سيطرت فيه الباطنية، يعقبه بعد شيخ الإسلام ابن تيمية تلك الحياة العجيبة. انظروا الآن نحن الأمة الإسلامية الآن على أي ثقافة تعيش، على أي علم تعيش، بعد علم السلف قطعا بعد كتب الحديث الأصول القديمة، لكن انظروا تقرأ لمن؟ ابن تيمية، ابن قدامة، ابن حجر، النووي، الذهبي، المزي، ابن كثير، ابن رجب. سبحان الله، متى ظهر هؤلاء الأجداد؟ بعد مرحلة الحروب الصليبية والتكاثر، يعني بعد أن استفزت واستنفرت الأمة الإسلامية ظهرت، أظهرت قيادات، ظهر صلاح الدين رجل يجدد سيرة الخلفاء الراشدين، ظهر نور الدين محمود رجل أحيا سيرة الخلفاء الراشدين ومع الأسف غافل عنه الأمة وعن سيرته وعماد الدين وغيرهما، فظهرت قيادات سياسية وعسكرية وعلمية وعادت الأمة من جديد وقاومت من جديد، ولله الحمد والمنه.